كنت اليوم في المسجد، فوضعت جنازة. جنازة موضوعة في تابوت نعش مرتب هيك ومزوق، أجنبي. كنت أنا رأيته أرسل من أمريكا، رجل أرسل فيه. فالآن موجود فيه حتى ولدي معاذ مسكه، صار يحسس عليه لأنه هذا وخفيف هيك نايم. وناعم. بيقول لي بابا شو هذا في المسجد، مسجد الجامع؟ قلت له هذا فيه ميت. فطرق إلى ذهني سؤال من هذا الباب. قطعا فيما تعلمنا منك جزاك الله خير من ما نشبه بالكفار، وهذا تشبه بالكفار، لكن موضوع أن وضع الميت بالسنة، هل يبقى على ثيابه اللي يعني بنلبس ثياب مثل ندرجه بثلاث أثواب البيض المعتادي ونبقيه على ظاهره هيك، ولا نغطيه بحرام أو بشرشف أو بشيء زي ما فعلوا بعض الناس؟ التغطية سنة بالنسبة للنساء دون الرجال. ايوه سنة النساء. تغطية لأنه يعني هنا تحجيم المرأة وبدنها، يعني الشرع حريص على إبعاده عن ظهوره بخلاف الرجل. يعني هذا نعرفه، حتى ينقل عن السيدة فاطمة أنها لما أحست بدنو أجلها أوصت أن يتخذ على نعشها، إيش هذا يا شيخ، على نعشها شيء مثل القبة. ايوه هذا بيستخدموه في مكة فعلا. فعلا هذا من الأمور المتوارثة كما ظن صاحبنا آنفا في غيرها. اي نعم. أي نعم. فهذا اعتنى فيها يعني الشرع، ووصية السيدة فاطمة رضي الله عنها بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للرجال ما نعرف هذا الشيء. أظن هو الموجود كما هو موجود في الشام وفي ألبانيا، بيحطوا على النعش اللي بيحملوا الميت خشب جبلون، بيقولوا عنا. ايوه انتو بتقولوا اي جبلون نعم ولا شو اي نعم بتقولوا؟ بنستخدمها. اي نعم. انا ما ارى يعني مبررا لمثل هذا، الا اذا فرضنا ان الكفن حيحجم، ايوه فحينئذ ممكن ان يقال احتياطا يوضع هذا الشيء، اما بالنساء ضروري. جزاك الله خير. اي معناته نعم. ننكر على الناس، كيف؟ ننكر على الناس على هذا، ننكر على الناس تغطية الرجل ونقر تغطية المرأة أه. لأنها سنة، ونقول أيضا لا تضعوا الرجال في هذا الكفن اللي هو مثل النعش، مثل نعش النصارى أينا. في بلادهم. أينا. جزاكم الله.